بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو بكر الخلال رحمه الله تعالى في السنن في باب التفريق بين الإيمان والإسلام والحجة في ذلك من كتاب الله وسنة رسوله وقول أصحابه والتابعين. قال: كتب إلى يوسف بن عبد الله أن الحسن بن علي بن الحسن حدثهم أنه سأل أبا عبد الله عن الإيمان أو كد أو الإسلام، فقال: جاء حديث عمر هذا وحديث سعد أحب إليه. إيه كتب إلى عبد الله الإمام أحمد يعني أيهما أو كد، فقال: جاء في حديث يعني ابن عمر اللي هو بني الإسلام على خمس، وحديث سعد يعني أحبه إليه، إن حديث سعد إن الإنسان يحكم بالإسلام ولا يحكم بالإيمان، فإن سعد الرسول قال له أو مسلم. نعم. ثم قال: وأخبرني عصمة بن عصام قال حدثنا حنبل قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا معاوية ابن هشام وأبو أحمد قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر، كان قائلهم يقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. قال معاوية بن هشام: أنتم لنا فرط ونحن لكم تبع، ونسأل الله لنا ولكم العافية. وسمعت أبا عبد الله يقول في هذا الحديث: حجة على من قال الإيمان قول من قال أنا مؤمن، قوله من المؤمنين والمسلمين فبين المؤمن من المسلم، رد على من قال أنا مؤمن مستكمل، وقوله إنا إن شاء الله بكم لاحقون، وهو يعلم أنه ميت، يشد قول من قال أنا مؤمن إن شاء الله، الاستثناء في هذا الموضع. قلت لأبي عبد الله: يعني هذا الآن الحديث يقول الإمام أحمد على يعني أمرين، أولا أنه يعني الإسلام دين درجتين، قال من أن الرسول قال السلام عليكم أهل دياري من المؤمنين والمسلمين، فإذا في مؤمنين وفي مسلمين، فليس كل مؤمن من قال أنا مؤمن قد استكمل الإيمان كله، ففي درجة يعني أقل. ثم قال: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، فهذا فيه كذلك باستثناء يعني بالمشيئة على الأمر المتحقق، فهذا أمر متحقق وهو الموت، ومع ذلك الرسول يقول: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. قال: فهذا يدل على أن من قال أنا مؤمن إن شاء الله ليس شكا، يعني لا يكون شاك في إيمانه، بدليل أن المشيئة ممكن تعليق على المشيئة للأمور المتحققة هو الموت. نعم. قلت لأبي عبد الله: إذا أصاب الرجل ذنبا من زنا أو سرق أو سرق يزايله إيمانه؟ يزايله يعني يبتعد عنه الإيمان، و يعني يصبح كافرا، يعني لو ارتكب معصية كبيرة من هذه الكبائر. طيب، معنى السؤال يزايله إيمانه. قال: هو ناقص الإيمان. قال: هو ناقص الإيمان، يعني وليس كافرا، خرج من الإيمان بالكلية وأصبح كافرا، فإن مرتكب الكبيرة إذا كان يعني من أهل الإسلام ولا يستحل الكبيرة فلا يخرج من الإيمان يعني خروجا كليا، لهذا قول الخوارج والمعتزلة أنه يخرج من الإيمان خلاص، الخوارج يقولون خرج من الإيمان ودخل في الكفر إذا فعل الكبيرة، والمعتزلة يقول خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر لا يسمى كافر، وإنما لا يقال مؤمن ولا كافر، في منزلة بين المنزلتين، لكنه مخلد في النار، يرون خلود في النار كذلك خلود الكفار. فاتفقوا هذول يعني هؤلاء على تخليد أصحاب الكبائر في النار، واختلفوا فقط في التسمية. فالخوارج يقولون كافر، والمعتزلة يقولون لا كافر ولا مؤمن، هو مخلد في النار لهم ارتكب الكبير. فسأل الإمام أحمد هنا هل يزيله الإيمان؟ قال ينقص إيمانه. فقال ناقص الإيمان ولا يزيله، بمعنى أنه قد خرج منه خروجا كليا. نعم. قال هو ناقص الإيمان فخلع منه الإيمان، فخلع منه الإيمان كما يخلع الرجل من قميصه. كما انخلع الرجل من قميصه. نعم. فإذا تاب وراجع عاد إليه إيمانه. نعم. قال حنبل: وسألت أبا عبد الله وسئل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، قال هكذا يروى الحديث. ويروى عن أبي جعفر قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، قال يخرج من الإيمان إلى الإسلام. فالإيمان مقصور في الإسلام، إذا زنى خرج من الإيمان إلى الإسلام. نعم. يعني قال يخرج من الإيمان إلى الإسلام، يعني مش إلى الكفر، ما يخرج إلى الكفر بالكلية، إنما يبقى يعني مسلم، لأن أصل الشهادتين عنده. نعم. قال وقال الزهري في حديث عامر بن سعد قال الرجل يا رسول الله إنه مؤمن، قال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلم. قال الزهري فنرى أن الإسلام الكلمة والإيمان العمل. إيه هذا كلام الزهري، نرى أن الإسلام هو الكلمة اللي هو الشهادة، والإيمان العمل. قلت لأبي عبد الله ما تقول أنت؟ قال الإسلام غير الإيمان. قال الإسلام غير الإيمان. ثم قال أخبرنا محمد بن أبي الحسين الكوفي قال حدثنا ابن الأصبهاني قال حدثنا يحيى ابن يمان عن سفيان عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة قال أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق، ليس منهم أحد يقول أنا على إيمان جبريل وميكائيل. نعم. هذا كلام النبي مليكة رحمه الله، يقول أنا أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تلقى عنهم العلم وروى عنهم، يقول ما منهم أحد إلا ويخاف على نفسه النفاق، وما منهم من أحد يقول أنا على إيمان كإيمان جبريل وميكائيل، كما يقول يعني من نشأ يعني في وقته من يعني الجهمية، وإنما يقول كل واحد منهم يخاف أن يدخل في النفاق، يقول ما منهم من أحد إلا ويخاف أن يعني يدخل عليه النفاق أن يكون منافقا، وما منهم من أحد يقول أنا على إيمان جبريل وميكائيل. فإن المؤمن الحق هو من يخاف من النفاق. هذا يعني حذيفة كان يقول بعد وفاة الرسول، كان عمر بن الخطاب يقول لحذيفة بعد وفاة النبي يقول أرشدك الله يا حذيفة أما سماني رسول الله من المنافقين، يخاف على نفسه النفاق وهو من هو عمر بن الخطاب. فيقول له يعني حذيفة قال لا والله لا أقول لأحد غيرك، يعني أي واحد يسألني غيرك هل سماه الرسول من المنافقين أو لا، ما ذلك أن النبي كان قد يعني أسر لحذيفة بأسماء المنافقين. الشاهد هذا قول عمر يعني، فكان أصحاب النبي لهم من أمثال هؤلاء، كل منهم يخشى على نفس النفاق، ولا يقول واحد فيهم أنا على إيمان كإيمان جبريل، فإن إذا يقول خلاص النبي على إيمان على هذا، إذا هو يحكم نفسه بالجنة كذلك. نعم. أخبرنا الميمون قال حدثنا أبو الحسن سريج بن النعمان قال حدثنا عبد الله بن نافع قال كان مالك يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص ويكره ذكر جبريل وميكائيل. نعم. حق في الكلام. هذا كلام يعني مالك بن أنس رحمه الله، إنه قال الإيمان يزيد وينقص، ويكره ذكر جبريل وميكائيل، إنه إنسان يقول أنا يعني على إيماني كإيمان جبريل أو إيمان ميكائيل. نعم. قوله حق في الكلام. قال ويكره ذكر جبريل وميكائيل وحق في الكلام. في يعني انه يعني يجزم بان هذا يعني ايمان وحق يجزم بها. فيستثني عندما يقول المؤمن يستثني فيقول ان شاء الله. نعم. اخبرني عبد الملك قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا جريج بن حازم عن الفضل بن يسار قال قال محمد بن علي هذا الإسلام ودور ودور دواري ودور دوارة في وسطها أخرى ودور دوارة في وسطها أخرى وهذا الإيمان الذي في وسطها مقصور في الإسلام. إيه يعني عمل بيرتين، دائرة أولى وبعدين دائرة ثانية أكبر منها حولها، فقال هذا الإسلام، الدائرة الكبيرة هذه الإسلام والدائرة الوسطى هذه هي الإيمان، فالإيمان داخل في الإسلام والإسلام شامل لكل يعني هذا الإيمان والإسلام. نعم. وهذا الإيمان الذي في وسطها مقصور في الإسلام. مقصور في الإسلام يعني أنه إسلام محيط به. فدائرة الإسلام أوسع من دائرة الإيمان. نعم. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. قال يخرج من الإيمان إلى الإسلام ولا يخرج من الإسلام البتة، فإن تاب تاب الله عليه ورجع إليه الإيمان. نعم. يعني هذا تصوير منه لمعنى يعني لا يزني الثاني حين يزني هم كل فيها ما يبقى في هذه الدائرة يعني المخصوص دارة الإيمان، وإنما إذا خرج منها يخرج الإسلام، لأنه ما يخرج من الإسلام كبير، إذا خرج من الإسلام أنا خلاص كفر، إذا خرج من الإسلام أنا كفر، وإنما قال يخرج من دائرة الإيمان إلى دائرة الإسلام، لأنه هو مثلا من أهل يعني الشهادتين، فإن تاب ورجع رجع إلى يعني هذه دائرة الإيمان. هذا كله رد على من يقول النشأ يقول بأن من فعل الكبيرة خرج إلى خارج الدائرة خلص إلى خارج الإسلام وكفر. نعم. أنت الجزء الثالث. نعم. نقف إن شاء الله. الآن بالنسبة للإيمان أصل الإيمان وكمال الإيمان، بالنسبة لكمال الإيمان هل ينقسم إلى مستحب وواجب؟ كمال الإيمان الواجب يأتم بالتاركي والمستحب لا يكون ذلك. يعني هو الإيمان يعني يفسر أحيانا على كل أعمال الدين. نعم. لو قول النبي الإيمان بالله ست شعب على قول لا إله إلا الله وأتناه ما أقول هذا عن الطريق. إذا قيل الإيمان الواجب يدخل فيه يعني مسائل الاعتقاد، يعني ما يجب عليه من الاعتقاد مسائل الإيمان، وكذلك مسائل العمل الواجب، فالصلاة من الإيمان الواجب، الصوم شهر رمضان من الإيمان الواجب، وهكذا كل الواجبات من الإيمان الواجب، وقيام الليل مثلا والصدقة غير الزكاة وكذا كذا هذا من الإيمان المستحب، وهي من كمال الإيمان، يعني من أدى هذه الأعمال المستحبة فإنه يسير في كمال يعني الإيمان. وكذلك أمور الاعتقاد، يعني في أمور الاعتقاد خلاص من الحد الأدنى الذي لا يعذر به، اللي هي معرفة معنى الحقيقي لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، اللي هي مقتضى الآن مثلا مضمون مثل الأصول الثلاثة التي ذكرها الشيخ محمد عبد الوهاب في معرفة العبد ربه ودينه ونبيه، هذه الحد الأدنى الذي يجب على كل مكلف أن يعلمه، يعرف ربه ودينه الإسلام ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم عليه معرفة أوجب الله عليه. ثم بعد ذلك الترقي يعني في في في في هذا يعني معرفة معاني أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته وما هذه أمور يعني من كمال الإيمان وكذلك سائر يعني أركان الإيمان، فإن فيه جانب واجب وفيه جانب مستحب. يعني الإيمان بيوم القيامة وأنه يوم يبعث فيه العباد ليقوم بين يدي الله تبارك وتعالى ويحاسبهم، هذا العلم بهذا أمر واجب والإيمان بهذا، لكن ما يكون في هذا اليوم من المواقف والأهوال العظيمة والكروه الكبيرة وما يكون للناس وما يحصل على اليهود والنصارى والجدار الذي يضرب بين المنافقين وغيرهم وتفصيلات هذا، هذه كلها من مسائل الإيمان، وهذا داخل في معنى الإيمان باليوم الآخر. لكن ليس واجبا على كل أحد أن يكون عالما بكل تفاصيل هذا، لكن من علم بهذه التفاصيل فهذا من كمال الإيمان. مفهوم؟ لما يقال للإيمان الواجب يعني ما لا إذا كان فرط فيه يكون محاسب، يكون قد ارتكب إثم. لا، في أشياء يكفر بها طبعا، يعني في إيمان واجب إذا تركه كفر، وفي إذا تركه أصبح يعني عوقب، شايف كيف؟ وفي شيء إذا تركه كفر، يعني يجب في هذا مثلا، يعني الإيمان بكل رسل الله تبارك وتعالى، شايف كيف؟ فإنه يجب على الجملة أن يؤمن بكل رسل الله، لكن إذا لم يعلم كل الرسل على التفصيل ليس مؤاخذا بهذا، شايف كيف؟ لكن ممكن لو جحد رسالة رسول من الرسل علم به وجحده قال لا أؤمن مثلا بأن هذا رسول كفر، شايف كيف؟ الكبير الشيخ الأستاذ التوحيد كتب المزيد يقول العالم منافي لكمال التوحيد، منافي لكمال التوحيد. إيه في التوحيد طبعا درجات. يقصد يأتي إيه في أشياء ممكن يأثم بها، شايف كيف؟ وفي أشياء من كمال التوحيد، فهي درجات، ليس كل الناس يعني في توحيد الله تبارك وتعالى، في أنواع من الشرك الغليظ الذي إذا فعله كفر، في شرك ألفاظ، وفي شرك ثاني خفي، وفي شرك قد يعمله الإنسان وهو لم يدري. اللهم إني أعوذ أن أشرك بك شيئا وأنا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه، فممكن هذا يعني مجرد يعني نسبة خير إلى غير الله شرك، كما قال ابن عباس كما يقول أحدكم لولا البط لسرق اللصوص بيتا البارد، فجعل هذا من الشرك فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون. فكلمة لولا فلان لولا كذا لولا ان فلان كذا لولا كذا مما تقاله الناس، كثير الناس ما يقولوا لولا كذا، لولا ان فلان حذرني من هذا الشخص ولا كنت وقعت في الامر هذا، هذا من الشرك، هذا من اتخاذ الانداد. فكلما كان يعني الانسان يعني متجنب لكل انواع الشرك فقد يكون في بعضها طبعا في شرك غليظ كفر، من سجد لغير الله، من ذبح لغير الله، من نذر لغير الله، في شرك هذا في يعني شرك ألفاظ في درجة أخرى يعني، وطبعا استكمال هذا من كمان التوحيد، ليس كل الناس في توحيد الله يعني بدرجة واحد. نعم.